قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يقول النسائي رحمه الله الضب أي ما ورد فيه أو ذكر ما ورد فيه من الأحاديث الدالة على أنه حلال وأنه من المأكولات المباحة. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو يخطب عن الضب قال: لا آكله ولا أحرمه، أي أنه مباح وأنه حلال، لأنه ما دام أنه لم يحرمه فقد أحله. أما كونه لم يأكله فذلك لأنه لا يعجبه ولا يشتهيه ولم يكن بأرض قومه ولم يكن ألف يعني ذلك المأكل، ومن أجل ذلك لا يأكله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأشياء المباحة منها ما تشتهيه بعض النفوس ومنها ما تعافه بعض النفوس، وكون النفوس أو بعض النفوس تعافى لا يعني يدل على أنه غير سائر. والضب لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يحرمه، بل أكل بين يديه وأمر بأكله أو أرشد إلى أكله، وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث يدل على إباحته وعدم تحريمه. قال من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور عبد الله بن دينار المدني وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وواحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ قال: لست بآكله ولا محرمه. ومن ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن الضب لأنه لا يأكله ولا يحرمه، وهو مثل الذي قبله، والإسناد هو نفس الإسناد إلا أن فيه زيادة نافع مولى بن عمر. نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه، قال له من حضر: يا رسول الله، إنه لحم ضب. فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحرام للضب؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر. ومورد النسائي حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ضب فأهوى ليأكل فقيل إنه ضب فرفع يده وقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأهوى خالد بيده وأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فهو لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل على حله وإباحته، وفيه بيان السبب في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله، لأنه لم يكن اعتاد أكله، ولم يكن ألف أكله، ولم يكن بأرض قومه، فمن أجل ذلك لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، ولكن إصرار النبي عليه الصلاة والسلام لخالد الوليد بأكله يدل على إباحته وأنه حلال وأنه حلال سائغ. قال أخبرنا كثير بن عبيد. كثير بن عبيد الحمصي هو صدوق ثقة، هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أمامة بن سهل. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف و عنه رؤية. نعم. وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إلا أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضها عن بعض. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم ضب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يأكل، فأخبرته أنه لحم ضب فتركه. قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرام هو؟ قال لا، ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعاقه. قال خالد فاجتررته إلي فأكلته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر. وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. ثم ورد النسائي حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج له النسائي وحده. عن يعقوب بن إبراهيم. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن ابن عباس عن قال. عن ابن شهاب وهؤلاء الأربعة مرة ذكرهم. يعني كما هو معلوم يعني لا يدل على أن الناس إذا كانوا في مكان واحد وفي بلد واحد أن تكون طباعهم واحدة وأن تكون مستحياتهم واحدة، فقد يتفاوتون. وإن كان يعني من يعني هو إياه من أرض واحدة ومن بلد واحد إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يشتهي ونفسه تعافه، وخالد نفسه تقبله ولا تعافه. قال في آخره وحدثه ابن الأصم عن ميمونة. قال وحدثه ابن الأصم عن ميمونة. ابن الأصم هو يزيد بن الأصم وهو ابن أختها هي خالته كخالد بن الوليد، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهو يروي عن ابن عباس لكن لا أدري قول حدثه هل هو حدث أبو أمامة بن سهل بن حنيف وابو امامه يروي عن ابن عباس كما سبق مره. قال اخبرني اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اهدت خالتي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقطا وسمنا واضبا فاكل من الاقط والسمن وترك الاضب تقذرا واكل على مائده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولو كان حراما ما اكل على مائده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. حديث ابن عباس. نعم. ثم وردنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له سمن واقط واضب وانه اكل من السمن والاقط ولم ياكل من الاضب فسأل خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنه واخبره بانه الا يحرمه يقول ولو كان حراما ما اكل على مائدته فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا. أيوة. تقذرا يعني مثل قوله أنه يجدني أعاقر يعني لا يشتهيه يعني أنه لا يعجبه ولا تميل نفسه إليه وهو من الأشياء التي يستقذرها أي يعني يعاقها ولا يشتهيها. وأكل على مائدة رسول وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله خالد بن الوليد ولو كان حراما ما أكل على مائدة ولو كان حراما ما أكل على مائدة لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. قال أخبرني إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب الستة عن شعبة عن شعبة بن حجاج الواسط ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الستة عن أبي بشر عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شعبة بن أبي وحشية هو ثقة أخرجه أصحاب الستة سعيد بن جبير سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا حسين قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أكل الضباء فقال أهدت أم حفيظ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباء تقدرا لهن فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أمر بأكلهن. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه مسلم البخاري وأبو داود والترمذي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن حسين عن حسين بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قد مر ذكرهم. قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منه قال فما أمر بأكلها ولا نهى. ثم ورد النسائي حديث ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجاءوا في مكان فيه ضباب فأخذ ضبا وشواه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن أمة مسخت وأنه لا يدري إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض ولا أدري أي الدواب به يعني الذي مسخت هل هي الضباب أو غيرها. قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها قلت يا رسول الله إن الناس أكلوا منها قال لا أكله. فما أمر بأكلها ولا نهى. فما أمر بأكلها ولا نهى يعني وأكلت بين يديه وأقر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وكونه ما أكل ولا نهى يعني يدل على أنه مباح، لأنه لو كان منهيا عنه لا بينه. أما كونه لم يأكل فقد عرفنا السبب في ذلك، وأنه لا يشتهيه ويجد نفسه يعافه لأنه لم يكن بأرض قومه صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الذي الشكل الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه لا يدري أي الدواب هي هذه التي مسخت، يعني كان هذا قبل أن يعلم بأن الذين مسخوا لم يكن لهم نسل، الذين مسخوا لم يكن لهم نسل، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لم يكن لأمة مسخت نسلا، يعني معناه أنهم يعني الذين مسخوا يهلكون ولا يتنسلون، يعني الذين مسخوا أنفسهم يهلكون ولا يكون لهم نسل. ومعنى هذا أن هذه الدواب التي كان يظن أنها يعني نسل للذين مسخوا تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن لهم نسل، وعلى هذا فالدواب ليس شيئا من الدواب نسلا لقوم مسخوا، لا القردة ولا الخنازير ولا غيرها، لأن الذين مسخوا انقرضوا ولا يحصل لهم تناسل، بل يبيدون وينتهون بانتهائهم فلا يكون لهم أثر ولا يكون لهم بقية. والحديث في صحيح مسلم نعم فأخذ علماء على عدو أصابعه عدو أصابع الضبط خمس مثل أصابع نعم هي خمس مثل أصابع بني آدم ما تذكر عن ايش كثر صعبه الشارع يقول ان المنسوخ لا يعيش اكثر من ثلاث هذا ما اعرف يعني يقول قد صحها نعم ما اعرف مستند هذا لكن الذي صح انه لم يكن لهم نسل واذا صح انهم لا يعيش ثلاث يعني معناه انه ما في تناسل لأن الفترة هذه ما يمكن التناسل فيها، لكن ما أعرف يعني وجهه وأين يعني هذا الذي قال أنه صحيح. لكن الذي في صحيح مسلم كما ذكرت أنه لم يكن لأمة مسخة نسلا، ومسلم ذكره في كتاب القدر. قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي. أخبرنا سليمان بن منصور البلخي ولا بأس به وهي تعادل الصدوق أخرج حديثه من سير وحده. نعم. أخرج حديث النسائي وحده. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلامة بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حصين. عن حصين بن عبد الرحمن سلمي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. مخضرم. ثقة مخضرم أخرجه أصحابه في الستة. عن ثابت بن يزيد الأنصاري. عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضبط فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها. ثم ورد النسائي حديث ثابت ثابت بن وديعة هو ثابت بن يزيد النسائي هو ثابت بن وديعة بن يزيد والحديث يعني مرة يعني في الإسناد الذي قبل هذا وهنا قال لعل هذا منها يعني من التي من نسل التي مسخت. لكن كما ذكرت قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أن الذين مسخوا لا يكون لهم نسل وأنهم ينتهون بانتهائهم وينقرضون بانقراضهم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد. عمرو بن يزيد الجرمي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. الله لك خلوق. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن بهز بن أسد. عن بهز بن أسد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن علي بن ثابت. عن علي بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة. عن زيد بن وديعة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالضب فقال إن أمة مسخت والله أعلم. لما ورد حديث زيد بن ثابت بن وديعة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن هو بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن الحكم. الحكم هو بن عتيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب. والبراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن وديع. وقد مر ذكره. أحسن الله إليك، ما قولكم فيما ذكره السندي أن الضبع مستقدر طبعا لا يوافق كل ذي طبع شريف، وأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث؟ هذا مو صحيح، لأنه ما حرم بالماء ثبت تحريمه والآية لا تدل على تحريمه، وكونه يعني لا يناسب بعض الناس هو يناسب البعض الآخر، وقد حصل هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يناسب النبي صلى الله عليه وسلم وناسب خادم الوليد رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى الضبع. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فأمرني بأكلها فقلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. ما ورد النسائي هذا الترجمة هي الضبع، أي بيان ما ورد فيه وأنه صيد وأنه يجوز أكله. وورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد سئل عن الضبع قال ابن أبي عمار سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها. سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها وقال إن وقلت أصيد هو؟ قال نعم. أصيد هو؟ أصيد نعم. أصيد هو؟ قال نعم. نعم. قلت أسمعته من رسول الله؟ قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وهذا هو الذي يدل على أنه مرفوع، لأنه قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، أي أنها طيب وأنه يجوز أكلها، وهو يدل على أن الضبع حلال وأنه أنها تؤكل وأنها طيب وأن النبي وأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. عن عبد الله بن عبيد بن عمير المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن أبي عمار. عن ابن أبي عمار واسمه عبد الرحمن بن عبد الله المكي. عبد الرحمن بن عبد الله المكي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، يقولون إن الضبع يأكل اللحوم. نعم، ولو كان يأكل، هو ثبت لأنه طيب وأنه مباح الأكل فيكون مستثنى من غيره. بعضهم يقول ان الضبع نوعان، ضبع يعني ياكل هذه اللحوم والجير، بعضهم هو الضبع النوع الثاني لا ما ياكل هذه يعني ياكل النباتات ليس بمستثنى. صحيح هذا الكلام؟ قال رحمه الله تعالى: باب تحريم اكل السباع. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده بن سفيان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. ثم ورد النسائي هذا الكلام وهي تحريم اكل السباع، لانها لا تجوز ولا يحل أكلها وهي حرام، حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نعم، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، يعني الذي يفترس ويأكل. والحديث الذي مر يعني يدل على استثناء الضبع يعني من السباع وأنها تؤكل وأنها طيب. ها؟ ايش هو؟ قال اخبرنا اسحاق بن منصور. اسحاق بن منصور الفوزج ثقة أخرج أصحاب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن عن مالك. عبد الرحمن عن مالك وقد مر ذكرهما. عن إسماعيل بن أبي حكيم. عن إسماعيل بن أبي حكيم وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبيدة بن سفيان. عن عبيدة بن سفيان وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإسلام رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل ذي ناب عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ثم ورد النسائي حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومثل حديث أبي هريرة المتقدم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن الزهري. سفيان هو بن عيينة قد مر ذكره، والزهري قد مر ذكره. عن أبي إدريس. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عايد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن يحيى. قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن زبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل النهبى ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجسمة. ثم ورد حديث أبي ثعلبة المزني رضي الله تعالى عنه: لا تحل النهبى، والمقصود من ذلك المنهوب، وهو الذي يؤخذ من صاحبه بغير حق، ينتهب منه ويؤخذ منه، فإن ذلك حرام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولا أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا محل الشاهد الترجمة، ولا المجسمة وهي التي تربط أو تحبس وتتخذ هدفا ترمى، فإن ذلك لا يجوز. وقد مر بنا قريبا ما يتعلق بالمجسمة وبيان حكمها وذكر بعض الأحاديث الذي وردت فيها. والمقصود من هذا الحديث هنا ما يتعلق بأكل ذي ناب من السباع وأنه حرام. قال أخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان حمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن وليد وهو صدوق تدريس تدريس عن ضعف حديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بحير بن سعد وهو ثقة أخرج له البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن خالد. عن خالد بن عدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الإذن في أكل لحوم الخيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.